فقوله إياك نعبد فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله وإياك نستعين ينفي شرك الخلق والربوبية، شرك الخلق والربوبية. إذا قال إياك نستعين أي الأمور كلها بيد الله، ولا يكون شيء إلا بعونه وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى. قال فتضمنت هذه الآية أي إياك نعبد وإياك نستعين تجريد التوحيد لرب العالمين، تضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. تضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة. إياك نعبد، معنى إياك نعبد أي نخصك يا الله بالعبادة. وانتبه يا من أكرمك الله عز وجل وجعلك ممن يقرؤون إياك نعبد وإياك نستعين، هذه كرامة أكرمك الله بها. كم من الناس على وجه الأرض لا يعرف إياك نعبد وإياك نستعين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذه كرامة أكرمك الله سبحانه وتعالى بها أن جعلك في اليوم والليلة تقرأ فرضا واجبا لازما متعينا متأكدا 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، هذه كرامة لك أكرمك الله سبحانه وتعالى بها، ومنا من الله عليك بها، وهبة إلهية وهبك الله إياها. وأكثر من على الأرض على خلاف ذلك في كل الأزمان وجميع الأوقات، أكثر من على الأرض على خلاف ذلك، والقليل هم الذين هدوا لذلك. فهذه كرامة ونعمة عظيمة أن جعلك تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين 17 مرة فرضا واجبا في اليوم والليلة. والواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك أن يعرف لهذه الكرامة قدرها، وأن يعرف لهذه المنة مكانتها، فيحقق هذا العهد والميثاق. إياك نعبد وإياك نستعين هذا ميثاق وعهد بينك وبين الله، تعاهد الله جل وعلا، هذا عهد، عهد تعاهد به ربك كل يوم، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي نخصك يا الله وحدك بالعبادة، لا نعبد غيرك. وإياك نستعين أي نخصك يا الله وحدك بالاستعانة، لا نستعين بغيرك. هذا عهد منك مع الله، تعاهد الله سبحانه، فأوفي بعهدك، أوفي مع الله سبحانه وتعالى بعهدك. فلا تسأل إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تلجأ إلا إلى الله، ولا تطلب المدد والعون إلا من الله، ولا تلتجأ إلا إلى الله. إياك نعبد وإياك نستعين، أنت الذي تكرر في اليوم والليلة 17 مرة فرضا إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عجائب الأمور بل من شنائع الأفعال أن يقرأ الإنسان إياك نعبد ثم يطلب مدده من غير الله، ويطلب عونه من غير الله، يصرف عبادته لغير الله، يصرف التجاءه إلى غير الله. أين إياك نعبد؟ أين إياك نعبد؟ أين إياك نستعين؟ يقرأها بلسانه وينقضها بفعاله، نسأل الله العافية والسلامة. يقرأها بلسانه وينقضها بفعاله، بلسانه يقول إياك نعبد، وبفعاله يلتجئ إلى غير الله. يقول إياك نعبد ثم إذا أراد أن يطلب المدد قال مدد يا شيخ فلان، أو الحقني يا شيخ فلان، أو أنا في جنابك يا شيخ فلان، إن لم تدركني من الذي يدركني، يقول يخاطب غير الله. أين إياك نعبد وأين إياك نستعين؟ فقط على اللسان، أما الأفعال تناقض، هذه مصيبة المصائب ورزية الرزايا وبلية البلايا. يقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم إذا اشتدت به الحاجة ما يقول مدد يا الله، ما يقول أغثني يا الله، ما يقول أعني يا الله، ما يقول أنا ملتجئ إليك يا الله، ما يقول أنا طالب مددك يا الله، لا، يفزع إلى مقبورين أو موتى أو أو أحجار أو غير ذلك يهتف بحاجته وطلبه ملتجئا بها إلى غير الله، مدد يا فلان أو أدركني يا شيخ فلان، وأسماء لا حصر لها ولا عد، وكل يهتف بشيخ أو بولي مزعوم أو بغير ذلك ملتجئين إلى غير الله. أين إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين العهد الذي بينهم وبين الله الذي يقرؤون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين هذا العهد؟ أين هذا العهد؟ إياك نعبد أي أعبدك ولا أعبد غيرك، هذا معناها. قدم المعمول على العامل وأفاد ذلكم الحصر، أصل الجملة نعبدك، فقدم قال إياك نعبد فأفاد الحصر، فكانت في قوتها في الدلالة بمثابة نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، فكيف يقول ذلكم ثم ينقضه بفعاله؟ فليعلم المسلم أن هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين المتكررة معه فرضا واجبا في اليوم والليلة 17 مرة هي في الحقيقة عهد بينك وبين الله ألا تعبد إلا الله، وألا تستعين إلا بالله، وألا تستعين إلا بالله. والواجب أن يوفي الإنسان بعهده، أن يوفي مع ربه سبحانه وتعالى بعهده، فلا يدعو فلا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله. وإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده، إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، إذا أكرمه الله بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين فقد برئ من الشرك. إذا أكرمه بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين فقد برئ من الشرك في الربوبية والألوهية، لأن تحقيق إياك نعبد يبرئه من شرك الألوهية، وتحقيق إياك نستعين يبرئه من شرك الربوبية. إياك نعبد يبرئه من شرك الألوهية لأنه خص العبادة بمن؟ جعلها كلها لله رب العالمين لا شريك له، كل عبادة لا يصرفها إلا لله، إياك نعبد، فهو لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يطلب إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فهو في ذلك كله لا يصرفه إلا لله، فيبرأ من شرك الألوهية. وفي إياك نستعين أيضا يبرأ من شرك الربوبية. لماذا؟ لأنه يعتقد بإيمانه بمدلول إياك نستعين أن العون كله بيد الله، وأن المدد كله بيد الله، وأن الأمور كلها بيد الله، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن أن يحصل في هذا الكون شيء إلا بإذنه، فهو ملك الله ولا يمكن أن يقع فيه شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فإياك نعبد وإياك نستعين من أكرمه الله سبحانه وتعالى، من أكرمه الله سبحانه وتعالى بفهمهما وتحقيق ما دل عليه حقا وصدقا، ما دل عليه حقا وصدقا برأ من الشرك بنوعين، شرك الربوبية وشرك الألوهية. يا ربنا نسألك أن تجعلنا أجمعين من أهل إياك نعبد وإياك نستعين.